والبنات البنات شعر راسي منهم وحيها عليك حيا قلبي منهم والبنات البنات شعر راسي منهم وحيها عليك حيا قلبي منهم شابة ومريولة وتصبح لزواج البنات شعر راسي منهم يا حرك يا اخوي يا حرك اشتحلي مع راسك اللي بنهرب ويعشق الزين